والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم في استهلال السورة عن قصة يحيى من زكريا في قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، جاء بعد ذلك بقصة مريم واستهل الآية بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واذكر أي يا محمد مما تذكر في كتاب ربك الذي أوحاه إليك قصة مريم. وقصة مريم سبق الكلام عنها في قصة سورة آل عمران حينما تكلم الحق سبحانه عن مولدها وعما سبق مولدها من نذر أمها لما في بطنها لخدمة البيت المقدس. وقال: فلما وضعتها أنثى، أي أن ظنها لم يوافق قدر الله لأنه لم يكن يصلح لخدمة البيت المقدس إلا الذكران. وبعد ذلك كانت قصتها المشهورة. مريم هي مريم ابنة عمران، وبنت عمران هذه ذكرت في القرآن يا أخت هارون، فحدث لبس عند كثير من الناس أن أباها عمران وأخاها هارون. جاء في بال كثير من الناس أنها أخت موسى، لأن موسى صادف أنه ابن عمران وأخوه هارون، يبقى يا بنت عمران ويا أخت هارون طبقوها على مين؟ على موسى. ولذلك لما ذهب صحابة رسول الله إلى اليمن قال له أهل اليمن: إنكم تقولون إن مريم بنت عمران وبتقولوا إنها أخت هارون، مع أن بين عمران وبين مريم وبين عمران اللي هو أبو موسى وبين هارون اللي هو أخوه كذا وكذا، يعني 11 جيل، فكيف يتأتى هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ذكرتم له أن الناس كانوا يتفاءلون بذكر الأسماء وخصوصا الأنبياء فيسمون على أسمائهم عمران ويسمون على أسمائهم هارون، حتى ذكروا أنه في بعض جنازة العلماء مشى في جنازته 4000 واحد اسمهم هارون هارون هارون هارون. إذن فكانوا يتفاءلون بأسماء الأباء. إذن فالمسألة صدفة في أنها بنت عمران ولكن ليس عمران أبو موسى، وأخت هارون وليس هارون أخو موسى. واذكر في الكتاب مريم. فلما كانت الخدمة للبيت المقدس وأمها نذرتها، فشاء الحق سبحانه وتعالى بعد أن كانت تفرغ لخدمة البيت المقدس مكانا أفرغت نفسها لخدمة بيت المقدس قيامها. مش هتقدر تنظف وتقعد بقى تخدم في بيت المقدس، جت للقيم اللي بيت المقدس يمشي من أجلها، القيم الدينية، وحملت نفسها عليها حملا متمسكا بدين الله، حتى أنها هجرت أهلها وذهبت إلى مكان بعيد كخلوة تفر بها من الناس. إذ انتبذت أي ابتعدت، نبذت نفسها عن أهلها، والإنسان يأنس بأهله، فهي ابتعدت عن أهلها واتخذت من دونهم أيضا حجابا. طب ما دام ابتعدت، إيه الحجاب لزوم؟ ألا لأن الابتعاد بعد مكان، لكن المكينة قد يمر عليها فاتخذت حجاب لمن يأتي برضه يمر عليها، أي أرادت أن تغزل نفسها عن دنيا الناس وعن أنسها بالناس، لأنها اكتفت بأنسها بمين؟ بالحق سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب مريم اذكرها حالة انتبذت ابتعدت من اهلها واتخذت لها مكانا شرقيا. شرقي ايه؟ شرقي البيت بتاعها، شرقي بيت المقدس، يعني المكان اللي يكون مدول فينا شرقي. يعني ليه؟ لانهم كانوا يتفائلون بشروق الشمس لانها سمة النور المادي، سمة النور المادي الذي يجعل الانسان لا يتعثر في الاشياء ويستطيع ان يسير فيه على ايه؟ على هدى. لان لله كما قلنا سابقا نوران، نور للمادة اللي هي بيجي من الشمس ومن القمر ومن النجوم ومن المصابيح دي، ده نور للمادة. يعني ايه؟ يعني نور لك المادة قدامك، علشان كما قلنا اذا سر لا تصطدم باقوى منك فيحطمك ولا باضعف منك فتحطمه، تقوم تتفادى الاشياء وتمشي على ايه؟ ولذلك يقول لك يمشي على نور، يمشي على نور. ده في المسائل المادية، كذلك له منهج آخر لمسائل القيم عشان ما نتعثرش في القيم أيضا. فله نوران، ولذلك يقول في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره، وبعدين يتكلم يقول لك نور على نور. إيه النور اللي على نور؟ اللي ينزل لكم بقى من الإيه؟ من الوحي، في بيوت أذن الله أن ترفع وتأخذوا منها الأشياء تنور لكم الإيه؟ تنور لكم الكلام. فكانوا يتفاءلون بهذا النور لما يجي من ناحية المشرق، فاتخذت المكان بتاعها ناحية الإيه؟ ناحية المشرق. والحجاب هو ما يجعله الإنسان حاجبا له عن غيره وحاجبا لغيره عنه. الحجاب مرة يكون حجاب مفرد هو ساتر فقط يستر، ومرة يبقى حجاب مركب. وإذا أرادوا أنهم يبالغوا في التستر يعملوا الحجاب إيه؟ مركب. زي إحنا ما نشوف مثلا في الأشياء اللي بيعملوها على الشبابيك الستاير دي، مرة تبقى استرة واحدة ومرة تبقى إيه؟ تبقى استرتين، علشان تستطيع ان تحجب الضوء ايه؟ الضوء اكثر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستور. صار ده الحجاب ساتر، الحجاب ساتر ولا الحجاب مستور؟ قال لك حجابا يعني هو حجاب وفي ذاته ايه؟ مستور بحجاب اخر. وجلنا لها نظير في ظلا وظليل. الظل بيحجب عنك الشمس، لكن علشان تنحجب الشمس بحرارتها قوي يقوموا يعملوا ايه؟ مركب. الظل اللي هيحجب عنك الشمس مظلل ايضا، ظل ظليل يعني ظل ما ايه؟ ظل مظلل. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. إحنا علمنا زمان أن كلمة الروح لها إطلاقات متعددة في القرآن. أول هذه الإطلاقات اللي إحنا نفهمه اللي به قوام حياتنا المادية، إذا نفخ في الإنسان الروح المادة دي تعمل إيه؟ يبقى فيها حس وحركة ونشاط وكل أجهزتها تدور، دي اسمها الروح الإيه؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، دي اسمها الروح الايه؟ اللي بتخلي الماده تحس وتتحرك. هل هذه الحياه بتاعتنا دي اللي هي الحس والحركه والجري والمرواح والمجيء دي هي الحياه المقصوده في خليفه الله في الارض؟ قال لك ان كانت دي الحياه المقصوده تبقى ما اهونها. ليه؟ أم قال لك لان الانسان قد يمر فيها ويقعد ساعه ويموت، يوم ويموت، سنه ويموت، ثم بعد ذلك يموت. أم قال لك لا، ده في حياة تانية، في حياة. ولذلك يقول القرآن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة الحقيقية. ليه؟ لأن الحياة بتاعتك دي مهددة أن لا تدوم لأي إنسان، وتدوم لمدة قصيرة وتنتهي، وهبه دامت إلى أن يبلغ الشيخوخة ويبقى حرج، هيموت ولا مش هيموت؟ الله. اذا كنت تريد الحياه الحقيقيه فهي الحياه التي لا يهددك فيها موت، وده لا يتاتى الا فين؟ الا في الاخره. وان الدار الاخره لهي الايه؟ فاذا كان الله عمل للدار الدنيا روح يتحرك الجسم فيها وياخذ نشاطه والى اخره، يبقى الدار اللي هي الحيوان الحقيقية ما يعمل لهاش روح، ده لازم يعمل لها ايه؟ روح تناسبها، تناسب طولها، تناسب بقائها، سرمديتها. ولذلك حينما يتكلم القرآن يقول ايه؟ ان الحق سبحانه وتعالى يقول للناس استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم يبقوا احياء ولا لا؟ بس احياء الحياة هي بقى الحياة الدنيا بتاعت الدنيا دي. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يبقى كان في حياة تانية، وإلا فهو يخاطبهم وهم احياء. اذا ان لم تستجيبوا يبقى ما خدتوش حياة. الحياة دي بقى الحياة اللي هي لها ايه؟ اللي هي لها بقاء. فكما سمى الله السر الذي ينفخه في المادة فتتحرك وتحس وتاخد حياتها المادية، جعل برضو للقيم التي تبقي لك الحياة في الآخرة الحياة السعيدة سماها روح برضو. سماها ايه؟ ولذلك يسمي القرآن ايه؟ روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا يعني الايه؟ ويسمي اللي ينزل به حده، اللي ينزل بالروح يسميه ايه؟ نزل به الروح الأمين. الله. إذن ففيه حياتان، حياة مادية لها النور المادي ولها الروح اللي هي بتخليه يتحرك ويحس، وبعد ذلك حياة قيمية ولها حياة أخرى هي الحياة الايه؟ السرمدية. فالحق سبحانه وتعالى بيسمي الوحي اللي ينزل بالروح القيمية يسميه الروح، ويسمي ما ينزل به ايه؟ ما ينزل به روحا. هنا بقى أرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل، ما هو نزل به الروح الايه؟ الروح الأمين. طب نزل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. كلمة فتمثل يبقى هي مش حقيقته، يبقى حقيقته شيء تاني، نورانية وأشياء أخرى، وذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، له حقيقة تانية. إنما هل هو ظهر على حقيقته؟ قال لك لا، ده ظهر على إيه؟ على هيئة بشر. يبقى بشر ده مش حقيقته، ده إيه؟ ده تمثيل للحقيقة. تمثل في صورة إيه؟ في صورة إيه؟ بشر. تمثل في صورة بشر. طب ليه؟ أم قال لك أمال يعني كتبقى المسألة خطية؟ ما يمكنش يلتقي الملك بملكيته مع البشر ببشريته، لأن ده له قانون وده له قانون. ولذلك إما إن الملك يتمثل بصورة بشر، وإما الإنسان نفسه يرقيه الله إلى أن يأخذ صفة الملكية كما رقى محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج، يديله عشان ممكن يلتقي، لأنهم الاثنين عايزين إيه؟ يلتقوا ويتقابلوا. وما دام هيلتقوا يبقى حاجة من اثنين، يا إما يتمثل بشر. ولذلك هناك إيه؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الإيه؟ إلا أن قالوا إيه؟ أبعث الله بشر رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه؟ رسولا. ولو جعلناه إيه؟ ملك، لجعلناه رجلا. مش ممكن يقابلكم وهو ملك، أمال يبقى إيه؟ لازم يتمثل في صورة إيه؟ في صورة بشر. صورة البشر دي عشان الإناث، لأنها ما شافتش الملك، فلمكن لما تشوف الصورة دي تفزع، فجاب لها في صورة ايه؟ بشر. فتمثل لها بشر، بس بشر شكله ايه بقى؟ نشوف كده. فتمثل لها بشرا اي من جنسها سويا. يقال فلان سوي التكوين اذا كانت ابعاد جسمه منسجمة مع بعضها، يعني كده يقول لك ده انسان ايه؟ مساوي. مساوي لا لا لا، جبهته نص وشه، ما ينفع ناس جبهته تبقى نص وشه، فيها ناس مناخيرها واكل وشها، فيها ناس بقها يبقى مش عارف ايه، فيها ناس يبقى مثلا عاملك لا. انما هو بشر ايه؟ بشر سوي. يعني ايه كلمة بشر سوي ليه؟ قال لك للإناث، ادي واحدة. وايضا ليثبت ان مريم عفيفة عفيفة عفيفة، بدليل انها لما شافت الانسان السوي الوسيم الجميل ده اللي شكله مش عارف ايه، قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ولو كان فيها بس كانت تستلطف، ولو تتكلم وهي في البتين ولا حاجه، ابدا. اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه؟ ان كنت تقيا. يبقى بشر عشان ايه؟ يؤنس، وعلشان يبين لك انها مع انه بشر سوي، والبشر السوي ده هو اللي يعجب مين؟ يعجب المرأة، شكله، اندامه، زيه، سمته.